بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد وصلنا إلى قول المؤلف رحمنا الله وإياه: ويحل قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمين في أموالهم وأنفسهم وأهليهم، وليس له إذا فارقوهم أن يطلبهم ولا يجهز على جريحهم ولا يأخذ فيئهم ولا يقتل أسيرهم ولا يتبع مدبرهم. وقبل ذلك، كان الحديث بالأمس حول قول المؤلف: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه وإن جار، يعني وإن كان جائرا ظالما فاسقا، ما دام على الإسلام فإنه لا يجوز الخروج عليه. تقدم الكلام بالأمس حول هذه المسألة، وحصلت بلايا ووقائع عظيمة بسببها، مع ما تقدم من النصوص الكثيرة العظيمة في تحريم الخروج على السلطان ومنازعته من الأحاديث والآيات، حصلت وقائع عظيمة حصل بسببها سفك دماء في وقت الحجاج وفي خلافة عبد الملك بن مروان، وقد أدرك الحجاج بعض الصحابة رضي الله عنهم وصلوا خلفه كعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وأنس بن مالك، ولما شكوا إلى أنس رضي الله عنه روى لهم قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري، قال لهم اصبروا، يقوله أنس رضي الله عنه: فإنه لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم، يقوله أنس رضي الله عنه. أمرهم بماذا؟ أمرهم بالصبر، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالصبر. وفي ذلك العهد، بعد موت عامة الصحابة رضي الله عنهم، كان هناك رجل من أمراء الجيوش ومن قادة الجيوش يقال له عبد الرحمن بن الأشعث الكندي، في من من من من قادة الجيوش تحت الحجاج، وكان يبغض الحجاج والحجاج يبغض، ولكنه من القادة الذين على الجيوش في وقت عبد الملك بن مروان، فكان كل واحد منهم يكيد للآخر. فبدأ هذا ابن الأشعث وهو قائد محنك يعني فتح كثير من البلدان، فبدأ يبغض الحجاج ويكون في صدره على الحجاج ما يكون، حتى عزم أن يخرج على الحجاج وأن يقاتل الحجاج. وبدأ يعني يؤلب الناس على الحجاج، والناس يبغضون الحجاج. ودخل في ذلك من أهل العلم من السلف بعضهم، وبعضهم كان متأولا، بعضهم يعني يرى كفر الحجاج. فدخل في ذلك من دخل، ورجع ابن الأشعث من قتال الكفار على المسلمين، وكان معه جيش كبير، فقاتلوا الحجاج فكسروا جيش الحجاج، فأرسل إليهم عبد الملك بن مروان وهو خليفة المسلمين في ذلك الوقت، والحجاج والي من ولاته، فأرسل إليهم عبد الملك بن مروان لأنه دخل فيهم من أهل العلم ومن من صار الناس يعني انفتنوا فتنة عظيمة، ودخل معهم كثير من الناس. فلما أرسل إليهم عبد الملك بن مروان، أرسل إلى ابن الأشعث ارجعوا ما شئت وليتك عليه من الأمصار هذه، ما شئت منها وليتك عليه، ونضاعف للناس أعطياتهم، يريد أن يخمد الفتنة. فقام عبد الرحمن بن الأشعث لما أطمعه عبد الملك بن مروان بذلك، قام في الناس وخطب في الناس وقال لهم أنه سيزيد في أعطياتكم إلى آخره من الكلام. وهذا يدل على أن أكثر الناس إنما يخرج من أجل ماذا؟ من أجل الدنيا. فقالوا والله لا نرضى إمرة الحجاج، ولا حتى إن قال لهم سأعزل الحجاج، قالوا لا نرضى إمرة الحجاج ولا إمرة عبد الملك بن مروان، ولا يرضينا إلا خلع عبد الملك بن مروان. فصار حتى قائدهم ما يسيطر عليه، لأن الناس إذا هاجوا وانفتنوا انتهى الأمر. فقالوا لا نرضى حتى نخلع عبد الملك بن مروان الخليفة. فاستمر عبد الرحمن بن الأشعث في قتال الحجاج، فبعث عبد الملك بن مروان مددا للحجاج، جيوش كتائب، فكسرهم الحجاج كسرة، وتشرد أكثر الجيش الذي كان مع عبد الرحمن بن الأشعث، حتى فر وهرب عبد الرحمن بن الأشعث ومعه جمع إلى بلاد الكفار. الكافر الذي كان يقاتله ابن الأشعث ذهب إليه لاجئا، فأرسل في إثره الحجاج، كتب كتابا للكافر هذا الذي يقال له رتبين، قال والله إلا إن لم تسلم الحجاج لآتينك بجيوش لا قبل لك بها، ولا أخربن ديارك. فغدر الكافر هذا بابن الأشعث وأوثقه وأرجعه إلى الحجاج. فلما كانوا في بعض الطريق صعد مكان عالي وكان مسلسل مع رجل يعني يأسره ومعهم جمع، فألقى ابن الأشعث بنفسه من مكان عالي فمات، ومات من معه اللي كان يعني موثق معه. فانظر كيف آثار الخروج ومنازعة ولاة الأمور. ليس هذا فحسب، بعدها حدثت بلايا عظيمة. بعدما تمكن الحجاج منهم قتل قرابة 120,000 من آثار ما حصل في ايش في هذا من آثار ما من آس من آثار هذا الخروج. قتل من هؤلاء الخارجين قرابة 120,000، وحصل في أن قتل أيضا أمام الحجاج جموع كبيرة، ليس في القتال وإنما قتلوا صبرا، يعني بعدما أسروا وضربت أعناقهم أمام الحجاج، وانفتن بهم وبما بفتنتهم أقوام كثيرين، حتى ممن هو من أهل العلم، لكن بعضهم كان متأولا يكفر الحجاج، يكفره يعني مما يعني رأوا أنه من الكفر. الحجاج لا شك أنه طاغية وظالم من الدرجة الأولى، حتى قتل بعض الصحابة رضي الله عنه، قتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. ولكن مهما حصل، ما دام أن الرجل لم يقع في الكفر فلا يجوز الخروج عليه، كما هو صريح قوله عليه الصلاة والسلام: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وحتى قال ابن كثير رحمه الله تعالى معلقا على هذه الفتنة العظيمة المشهورة بفتنة ابن الأشعث، قال يعني: ويا سبحان الله، كيف يخلع خليفة من صليبة قريش ويبايع لرجل كندي، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخلافة في قريش ما بقي منهم رجلا ما دام صالحا للخلافة، خاصة والناس قد دانوا له يعني سمعوا له واجتمعوا عليه أهل الحل والعقل، ثم يخلع ويبايع لرجل آخر. وابن عمر رضي الله عنهما يعني في هذا الأمر لم يكن عنده مجاملة، لما حصل ما حصل من خلافة يزيد بن معاوية، وافتات عليه بعض الناس، جمع عبد الله بن عمر رضي الله عنه جمع أبنائه وأهله وأحفاده، وقال لهم: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، يقال هذه غدرة فلان بن فلان، وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني لا أعلم غدرا أعظم من غدر إمام عام، يعني قد بويع له، وإني لا أعلم أحدا منكم خلع بيعته إلا كانت الفيصلة بيني وبينه، مفاصلة بيني وبينه تبري. وهذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم هذه المسألة عندهم من مسائل الأصول، ليست من مسائل الفروع التي يقال نتعاون فيما اختلفنا فيه ويعذر بعضنا بعضا، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذه من المسائل، مسائل المفاصلة الفيصلة، والذي يأخذ بهذا المنحى مبتدع ضال، منحرف عن ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ففتنة ابن الأشعث كانت فتنة عظيمة، فتنة عظيمة، بعدها اشتد نكير السلف على من نازع السلاطين لرؤيتهم الآثار العظيمة التي، وأحيانا الناس قد لا يقتنعون كثيرا بما في النصوص حتى يرون الآثار السيئة للخروج. ولذلك بعدها بسنين في وقت الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، مع ما حصل من المأمون ثم المعتصم ثم الواثق، كلهم على فتنة الناس بالقول بخلق القرآن، وكانوا يفتنون العلماء، بل يقتل العلماء من أجل هذه المسألة. ومع ذلك ثبت الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في هذه الفتنة على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثبت على المنهاج، فحافظ على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من عقيدة ومنهاج، وحافظ كذلك على جماعة المسلمين والسمع والطاعة لولاة أمر المسلمين، وعدم منازعتهم وعدم خلع بيعتهم، مع أنه رحمه الله تعالى من أشد الناس الذين ابتلوا في تلك القضية، وجلد وسجن رحمه الله. ومع ذلك كان لما جاءه بعض الناس يشاورونه في الخروج على المعتصم، ناظرهم الإمام أحمد وقال لهم: هذا خلاف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقال لهم: أحذركم الدماء، أحذركم الدماء. فقالوا له: ابتلينا وفتنا. قال: إنما هي فتنة الخاصة، إنما هي فتنة الخاصة، يعني فتنة أفراد من العلماء، أما إذا خرجتم إيش اللي يحصل؟ يحصل فتنة العام، فيفتن الناس عموما، وتحدث المقتلة بين المسلمين، فيكون جزء من الناس مع السلطان وجزء منهم مع العلماء، كما حصل في فتنة ابن الأشعث، كما حصل في فتنة ابن الأشعث. وقيل لابن الأشعث: إذا أردت الناس يقاتلون عن يمينك وعن شمالك ويكونون معك الناس، فأخرج الحسن البصري. فأخرجوا الحسن البصري معهم إكراها، أخرج معهم إكراها، مع أنه أشد من كان يحذر من الفتنة، أشد من كان يحذر من الفتنة الحسن البصري رحمه الله تعالى. فالمقصود أن منازعة السلطان والخروج عليه يترتب عليه من البلايا وسفك الدماء وضياع الحقوق، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه، قال: والتاريخ يشهد أنها ما خرجت طائفة على ذي سلطان تريد إزالة منكر معين إلا كان في خروجها من الشر والفساد وانتهاك الأعراض وضياع الحقوق وسفك الدماء ما هو أعظم من المنكر الذي خرجوا من أجل إزالته. وهنا قول المؤلف: ويحل قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمين في أموالهم وأنفسهم وأهليهم، وليس له إذا فارقوهم أن يطلبهم، ولا يجهز على جريحهم، ولا يأخذ فيئهم، ولا يقتل أسيرهم، ولا يتبع مدبرا. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: عرفنا أن الخوارج هم الذين يرون شق عصا الطاعة، ويرون أن ولي الأمر ليس له بيعة، أو لم يبق له بيعة على الناس إذا حصل منهم معصية، ويكفرون المسلمين بكبائر الذنوب. وهؤلاء قد تقدم معنا في اللقاء الماضي الكلام حول أنهم كما قال الشيخ هنا يرون أن ولي الأمر ليس له بيعة، أو لم يبق له بيعة على الناس إذا حصل منه إيش؟ إذا حصل منه معصية. تقدم معنا بالأمس الكلام حول يعني هؤلاء الكتاب الذي يعجب بهم كثير من شباب المسلمين، وهم من رؤوس الضلالة، مثل الذي ذكرت لكم أنه يقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، يأخذ في الحاشية ويقول: الكفر البواح هو المعصية البواحة. الكفر البواح هو المعصية البواحة، يعني انتهى. هذا الرجل معظم عند كثير ممن يربون الشباب في هذه البلاد، معظم ومقدس، ويرون أنه يعني إمام هدى، وهو إمام ضلالة، وهو إمام ضلالة. وتنتشر كتبه بين كثير من الشباب، ويعظمونه، ويربون الشباب الذين تحت أيديهم من شباب الحلقات أو غيرها على هذا المنهج، نسأل الله العافية. لذلك لا تستغرب إذا وجدت الشباب على الطعن في ولاة أمور المسلمين، ولمزهم وهمزهم والتحريض عليهم، لأنهم يرون أن هذا يجوز الخروج عليه. ما دام أن الكفر البواح هو المعصية البواحة، انتهى، يجوز الخروج عليه، وقع في معصية بواحة. قال الشيخ: ويكفرون المسلمين بكبائر الذنوب. هؤلاء إذا اعتنقوا هذا المذهب ولم يكن لهم شوكة ولم يقاتلوا، فإنهم يتركون مع مناصحتهم والبيان لهم لعلهم يتوبون. أما إذا صار لهم شوكة وأظهروا القوة، فيجب على المسلمين قتالهم كفا لشرهم، ولا يقاتلون على أنهم كفار، بل يقاتلون على أنهم مسلمون جاروا على المسلمين واعتدوا عليهم. ولهذا لما سئل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه عن الخوارج: أكفار هم؟ قال: لا، هم من الكفر فروا، ولكنهم قوم بغوا علينا، وليس إخواننا بغوا علينا كما يرويها بعض الناس. إخواننا بغوا علينا، هذه حصلت لما حصل القتال بين المسلمين في أوقات الفتنة التي حصلت بين الصحابة، فبعض الصحابة يقول: إخواننا بغوا علينا. أما الخوارج فلم يقولوا إخواننا بغوا علينا، وإنما قالوا: قوم بغوا علينا، قوم بغوا علينا. قال: فلا يقاتلون على أنهم كفار، ولذلك لا تسبى نساؤهم وذواريهم، ولا تؤخذ أموالهم، ولا يجهز على جريحهم، لأن قتالهم إنما هو لكف شرهم لا لكفرهم. طبعا هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، لأن بعض أهل العلم يقول أحاديث الخوارج التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على الكفر، من مثل قوله إيش؟ يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وفي الرواية الأخرى قال: يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون فيه، ثم لا يعودون فيه. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام في قتالهم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، يعني قتل استئصال. فهذه أحاديث الحديث كلها جعلت بعض أهل العلم يرى كفر الخوارج، وهم حقيقة منهم من يصل إلى الكفر الصريح، من الخوارج من يصل إلى الكفر الصريح، وبعضهم دون ذلك. ولعل الذين كانوا في عصر الصحابة، وخاصة أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يذكر عن الصحابة إجماعهم على عدم تكفير الخوارج، لكن لعل الذين كانوا في وقت الصحابة رضي الله عنهم يعني أتقى لله من كثير ممن جاء من الخوارج فيما بعد، حتى رأينا ورأيتم من الخوارج من يقتل أمه وأباه، نسأل الله العافية والسلام. فهنا يقول الشيخ: وقوله ويحل قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمين في أموالهم وأنفسهم وأهليهم، قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتالهم، ولأن علي رضي الله عنه قاتلهم لما تعرضوا لعبد الله بن خباب بن الأرت رضي الله عنه وقتلوه. عبد الله من التابعين، ابن خباب بن الأرت رضي الله عنه، قتلوه وشقوا بطن وليدته وكانت حاملا، كانت من إمائه وحاملا منه رضي الله عنه، وشقوا بطنها. قال: فعندئذ عزم أمير المؤمنين على قتالهم لأنهم حصلت منهم بوادر، وكانوا منعزلين ويناوشون المسلمين ويتورعون عن أهل الذمة، يتورعون عن أهل الذمة، وعبد الله بن خباب يقتلونه، نسأل الله العافية. قال: وقوله وليس له إذا فارقوهم أن يطلبهم، إذا كفوا عن القتال فليس لولي الأمر أن يطلبهم ويغزوهم ما دام أنه لم يحصل منهم اعتداء، فهم ضلال بلا شك، وتجب مناصحتهم لعلهم يرجعون، ولكن لا يقاتلون. قوله ولا يجهز على جريحهم، لأن الجريح انكف شره. وقوله ولا يؤخذ فيئهم، يعني لا تغنم أموالهم لأنها أموال مسلمين. وقوله ولا يقتل أسيرهم، لأنهم مسلمون وقد حصل كف شرهم بأسرهم وبجرحهم. وقوله ولا يتبع مدبرهم، إذا انهزموا يتركهم ولي الأمر ولا يلحقهم لأنهم كفوا شرهم. وهذا إذا أمن جانبهم، وإلا فقتالهم واتباع أسيرهم وقتله راجع إلى اجتهاد ولي أمر المسلمين ومعرفته بشأن هؤلاء، لأن هؤلاء يعني قد يكون يأوون إلى كتائب وعصابات سرية أخرى يرجعون إليها. وكم حصل عندنا هنا في البلاد ممن ترك من أجل تتبعه والنظر إلى من يأوي، فرجع إلى عصابات أخرى كانت خفية فدل عليها واكتشف منها جموع كبيرة عندهم من الأسلحة والكيد للمسلمين، وحتى صناعة المتفجرات التي يكيدون بها للمسلمين ويريدون أن يوقعون، وشرهم على أهل التوحيد، كما قال عليه الصلاة والسلام: يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. ورأيتم كيف كانوا يعني يفجرون في العسكر أهل التوحيد الذين يدافعون عن أهل التوحيد والسنة، لكنهم لأنهم عندهم التكفير متسلسل، الحاكم كافر بالمعصية، ها؟ ثم من يدافع عن الحاكم، هؤلاء العسكر يدافعون عن الحاكم فهم كفار، ومن يتكلم من أهل العلم في السمع والطاعة والحث على السمع والطاعة ولي أمر أتبعه بهم، ألحقه بهم، فالتكفير عندهم بالجملة متسلسل، نسأل الله العافية والسلام. فالمقصود أن قوله ولا يجهز على جريحهم ولا يتبع مدبرهم هذا راجع لاجتهاد ولي الأمر، وخاصة في هذه الأزمان هؤلاء يعني يجرح أو يهرب منهم من يهرب ويبقى بكيده. وأنتم تذكرون ذلك الذي هرب وخرج من البلاد وذهب إلى بعض البلدان الإسلامية ثم أراد الرجوع وأظهر التوبة، ثم لما قبل وردوه وسمحت له الدولة بالدخول ونسق له لقاء مع ولي عهد المملكة في وقته الأمير محمد بن نايف، جاء من تلك البلاد وهو مفخخ نفسه، فلما كان عند الأمير فجر في نفسه القنبلة معه في أحشاء، نسأل الله العافية. وفجر في نفسه أصاب الأمير شيء من ذلك التفجير. فهؤلاء تتبع مدبرهم أو جريحهم وقتله هذا راجع لولي أمر المسلمين واجتهاده. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، قتل استئصال، وقال شر قتلى تحت أديم السماء. ولما قاتلهم علي رضي الله عنه ولامه بعض الناس وكانوا يقولون كيف تقاتلهم وهم يشهدوا لا إله إلا الله، وعلي رضي الله عنه يعرف فيهم من العلامات ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انتهت المعركة معهم وقتلهم علي رضي الله عنه قال لبعض أصحابه التمسوا ذو الثدي المخدج، التمسوه بين القتلى، يعني يبحثوا عنه لأن يعني علامة أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون مع هؤلاء، فبدأوا يبحثون عنه لم يجدوه، حتى صار علي رضي الله عنه يبحث معهم حتى وجده تحت القتلى، وهو رجل أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون معه. الرجل يده مقطوعة كأنها ثدي عليها شعيرات، فالتمسه علي رضي الله عنه حتى وجده بين القتلى، فلما وجده فرح رضي الله عنه فرحا شديدا وخر ساجدا لله وقال والله ما كذبت ولا كذبت، والله لولا أن تتكلوا على أعمالكم لأخبرتكم بما كتب الله لكم على لسان نبيكم. أن يعني لمن قاتلهم أجر عظيم. ففرح لما رأى هذا الرجل الذي هو علامة الخوارج. المقصود أن تتبع هؤلاء وقتلهم وإبادتهم وحتى جريحهم ومدبرهم الهارب منهم وقتله ومصادرة ما عنده من أموال وما تحت يده من أسلحة وأموال هذا راجع لولي الأمر، راجع لاجتهاد ولي أمر المسلمين. إذا رأى أن في إبادة هؤلاء قطع لدابرهم ودحر لمن وراءهم فإنه يعمل بذلك. فالمسألة هذه مسألة اجتهادية لا قطعية. ثم قال المؤلف رحمه الله وإياه واعلم رحمك الله أنه لا طاعة لبشر في معصية الله عز وجل، ومن كان من أهل الإسلام ولا ومن كان من أهل الإسلام ولا يشهد على أحد ولا يشهد له بعمل خير ولا شر، فإنك لا تدري بما يختم له عند الموت، ترجو له رحمة الله وتخاف عليه، ولا تدري ما يسبق له عند الموت إلى الله من الندم، وما أحدث الله في ذلك الوقت إذا مات على الإسلام، ترجو له الرحمة وتخاف عليه ذنوبه، وما من ذنب إلا وللعبد منه توبة. قال الشيخ صالح حفظه الله: قوله واعلم أنه لا طاعة لبشر في معصية الله عز وجل، قال هذا استثناء لما سبق، لما ذكر أنه تجب طاعة ولاة الأمور بيّن أنه لا تجب في كل شيء، وإنما يطاعون فيما ليس بمعصية، أما إذا أمروا بمعصية فلا يطاعون في المعصية. وقد جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر على سرية من الصحابة أميرا، فلما ساروا في الطريق قال لهم اجمعوا حطبا، لأنه غضب عليهم بسبب أمر من الأمور، فقال لهم اجمعوا حطبا، فلما جمعوه قال أوقدوه، فلما أوقدوه قال ادخلوا في النار. أليس الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اسمعوا وأطيعوا؟ فقال بعضهم نحن ما أطعنا الرسول إلا فرارا من النار، فكيف ندخل فيها؟ فامتنعوا من الدخول فيها. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما إنهم لو دخلوها لم يخرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. وقال صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال تعالى في الوالدين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك، يعني الوالدين، على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، ولا وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. ولكن ليس معنى ذلك أنها تنخلع طاعة ولي الأمر إذا أمر بمعصية، لكن لا يطاع في هذه المعصية وتبقى طاعته فيما ليس بمعصية، هذا معنى أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فلا يقال إن الله أمر بطاعة ولاة الأمور وأمر ببر الوالدين في كل شيء، نقول نعم، الله أمر بطاعة ولاة الأمور بالمعروف وأمر ببر الوالدين لكن بالمعروف، لا في معصية الله سبحانه وتعالى. وهذه المسألة أهل العلم السائرين على منهاج السلف دائما يشهرونها ويظهرونها ويبينونها، وهي أن ولي الأمر حينما نأمر نحن بالسمع والطاعة له وعدم منازعته والتعاون معه على البر والتقوى، نأمر بالسمع والطاعة له في المعروف، في الأمور في التي يأمر بها من طاعة الله وفي الأمور المباحة، أما إذا أمرنا بمعصية الله جل وعلا فلا نطيعه في معصية الله، لا نطيعه في معصية الله. وهذه دائما أهل العلم يكررونها ويبينونها تبعا لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن أهل الأهواء دائما يتهمون أهل العلم السائرين على منهاج السلف بأن هؤلاء علماء سلاطين وأنهم غلاة في الطاعة، يغلون في الطاعة، الغلو في الطاعة يعني حتى في معصية الله، هذا من الكذب والافتراء الذي يريدون به الطعن في أهل الحق من أجل صد الناس عنهم وصد أتباعهم عنهم، وهذه دائما يدندنون عليها غلاة الطاعة علماء السلطان، بل يقولون كان في فترة من الفترات يطعن في أهل العلم وفي طلاب العلم وفي الدعاة السائرين على منهاج السلف بأن يقال هذا مع الحكومة. مع الحكومة؟ طيب أنت مع من؟ مع أعداء الحكومة؟ أعداء الحكومة هم أعداء الملة والدين، كان الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يقول: العداء لهذه الدولة عداء للتوحيد، عداء للحق. الدولة هذه من اللي أقام التوحيد غير الدولة هذه؟ ونشر التوحيد ونشر علم التوحيد في كل مكان. كل ما نحن فيه من خير ورغد وأمن إنما هو من آثار إقامة هذا التوحيد. من الذي أقامه؟ لكن هؤلاء أصلا ما تربوا على هذا المنهاج وعلى تعظيم التوحيد، درسوه في المدارس لكن لما توجهوا لطلب العلم والاستقامة ما ربوا على هذا المنهاج وعلى تعظيم التوحيد وتعظيم السنة، وإنما ربوا على الكتب الفكرية، على هذه الكتب، كتب الإخوان المسلمين والسرورية ومن سار على طريقته. الذين يربون الشباب على بغض ولاة الأمور ومنازعته، بل حتى يعني يحرصون تدريجيا على تبغيض الشاب في العلماء الكبار، بل واحتقار العلماء الكبار وتعظيم بعض الأصاغر الذين هم من أهل الأهواء بسبب كثرة حفظه أو أسلوبه الجميل أو فصاحته. لكن هذا كله لا يساوي شيئا في مقابل التمسك بالحق، ولو لم يكن عند أهل العلم كبير فصاحة ولا كبير حفظ، لكنهم سائرين على ذلك المنهاج الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذه أعظم المناقب. ثم قال رحمنا الله وإياه: وقوله ولا يشهد على أحد ولا يشهد له بعمل خير ولا شر، هذه مسألة الشهادة بالجنة أو النار للمعين، هذه مسألة يدونها السلف في عقائدهم. قال: فلا تشهد لمعين بجنة ولا يشهد له بنار إلا بدليل من الكتاب والسنة. أما من لم يدل دليل على أنه من أهل الجنة حتى ولو كان صالحا مؤمنا، لأننا لا ندري ما يختم له، وكذلك العاصي أو الكافر لا نجزم أنه من أهل النار لأنه قد يتوب ونحن لا ندري. قال صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فلا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. الأعمال بالخواتيم، والخواتيم لا يعلمها إلا الله علام الغيوب سبحانه وتعالى، لكننا نخاف على أهل المعاصي ونرجو لأهل الطاعات ولا نجزم، بل نرجو للمطيعين ولا نجزم، ونخاف على العصاة ولا نجزم. هذا بالنسبة للمعينين، أما بالنسبة للعموم فنجزم أن أهل الإيمان من أهل الجنة، ونجزم أن الكفار من أهل النار. قال الله تعالى في النار: أعدت للكافرين، وقال في الجنة: أعدت للمتقين. هذا من حيث العموم، أما من حيث الأفراد والمعينون فهذا يوكل إلى الله سبحانه وتعالى، لكننا نتعامل معهم فيما يظهر، نتعامل مع أهل الطاعة فيما يظهر، ونتعامل مع أهل المعاصي فيما يظهر لنا، نحكم على الظاهر فقط لا على المصير والعاقبة، فهذه بيد الله سبحانه وتعالى. هذه المسألة، مسألة عدم الشهادة لمعين بجنة ولا نار، هذه من المسائل التي يعني تواطأ عليها السلف ودونوها في عقائدهم، أننا لا نشهد لأحد معين بعينه بالجنة أو بالنار إلا ما دل الدليل، إلا ما دل الدليل عليه من الشهادة له بالجنة، كما شهد النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة لجمع من الصحابة، ومنهم من بشره بالجنة كالعشرة، ومنهم من شهد له بالجنة. وقال في أهل بيعة الرضوان وهم 1400، يعني 1400 رجل، قال فيهم: لن يدخل النار رجل بايع تحت الشجرة، لن يلج النار رجل بايع تحت الشجرة. وقال في أهل بدر: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهؤلاء لا شك أنهم مشهود لهم بالجنة. وأما غيرهم من الأفراد المعينين فإنه لا يشهد لأحد بجنة ولا بنار، هذا في الجملة، هذا في الجملة. وإن كان أهل العلم بعضهم يرى أن من كان له قدم صدق عظيمة في الإسلام ومات على ذلك فإنه قد يشهد له بذلك، قد يشهد له بذلك. فالمسألة في العموم هو هذا، أنه لا يشهد لأحد بجنة ولا نار. ومن أسباب هذه المسألة قوله عليه الصلاة والسلام: فوالذي نفسي بيده إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، والعكس. ولذلك يعني هذه المسألة من المسائل المنهجية الدقيقة في ناحية عدم تقديس الأشخاص، عدم تقديس الأشخاص ولو بلغوا في العلم والفضل والعبادة الشيء العظيم، ما دام هذا الرجل على الحياة فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. والناس قد يتعصبون لبعض الأشخاص لغلبة محبتهم له، يتعصبون له إما لأنه شيخي ودرست عليه فيصير يتعصب له في جميع أقواله، هذا خطأ كبير، خطأ كبير. ولذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: إياكم وتقديس الرجال، فإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. والواقع يشهد بأن الناس يحصل عندهم من التعظيم للأشخاص الشيء الكبير، وخاصة إذا تتلمذ عليه وكان قريبا منه، شيخي، وقد يكون هذا الشيخ عنده من الأخلاق والأسلوب والرفق وما يدعوهم إلى شدة محبته، فيتعصب له ويرى أنه جميع أقواله وجميع مواقفه هي الحق، أو أن الحق يدور معه حيث دار. هذه مصيبة كبيرة، هذا لا شك أنها مصيبة كبيرة. كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الناس وأفراد العلماء والمشايخ فلا يجوز لأحد أن يتعصب لأهل العلم في كل ما قال. وأنتم ترون أن اليوم يعني يكون هذا التعصب حتى في في في في أشخاص قد لا يكون تتلمذ على هذا الشيخ، فقط أعجب به في هذه الوسائل، وسائل التواصل وهذه المقاطع وهذه المحاضرات أو الدروس، فأعجب به ولا يزال يحرص على السماع له والسماع له والسماع له حتى لا يسمع فيه كلمة واحدة نقد، كلمة نقد لا يسمعها أبدا. حتى إذا بين خطأ من الأخطاء وحذر منه وبين هذا الخطأ، فإنه يتعصب ويناضل وينافح مع صريح الخطأ، ويتأول لهذا الخطأ ويأتي له بمبررات أن هذا مقصود كذا. أو هل هو معصوم؟ هل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم عاتبه الله جل وعلا في القرآن في مواضع تتلى إلى يوم القيامة. فنأتي ونحاول أن نبرر لفرد من الأفراد، سواء عالم أو شيخ أو طالب علم، ما يجوز لنا هذا. الخطأ أبدا خطأ، والحق أحب إلينا من الرجال. لذلك تتابع كلام السلف في التحذير من تقديس الرجال. وابن مسعود رضي الله عنه كان حينما تبعه بعض الناس يمشون وراءه قال لهم ارجعوا، فوالله إنها لفتنة للمتبوع، وهو من أئمة الصحابة من فقهاء الصحابة، يقول فتنة للمتبوع، قد أفتن بهذا. ارجعوا فوالله إنها لفتنة للمتبوع وذلة للتابع. ثم قال والله لو تعلمون ما نقفل عليه أبوابنا ما تبعتمونا. هذا من؟ هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. كم كان يتبعه من الطلاب؟ ما يا شيخ عبد الرحمن؟ كم واحد؟ 100 ولا 200؟ كانت الأعداد قليلة، كان يتبعها أفراد. فكيف اليوم؟ كيف اليوم؟ وكيف إيماننا وكيف إيمان الصحابة؟ وكيف تقوانا وكيف تقوى الصحابة؟ وكيف علمنا وكيف علم الصحابة رضي الله عنهم؟ ألا نفتن بهذه الأعداد؟ أعداد هائلة، وإما رحت وراءك يمشي جموع، وإذا أتيت خاصة مع هذه الفتنة الكبيرة العظيمة، وهي فتنة وسائل التواصل، وكون الشيخ يشتهر وينشهر إما بتصوير أو بصوت، أو وخاصة التصوير هذا بلاء عظيم جدا، وفتنة، فتنة ما فيه يعني فتنة أعظم منها من ناحية الشهرة وما يدخل في القلوب. فكثرة هؤلاء المتابعين هذه بالآلاف، فكيف إذا كانت بالملايين؟ وكيف إذا كنت في في في كل مكان تذهب إليه يعني يزدحم الناس حولك ازدحاما عظيما؟ كم يحصل بهذا من الفتنة؟ فتنة لهذا الشيخ وطالب العلم، وفتنة لمن؟ فتنة للهمج الرعاع أتباع كل ناعق. إذا رأوا الإنسان يكثر حوله الناس والجمهرة، رأوا أن هذا هو شيخ الإسلام في زمانه وهذا إمام المسلمين، فصاروا يقدسون هذا الرجل، بل يتتابع الناس في الثناء عليه وتمجيده وتعظيمه، حتى إذا وقع في الخطأ، وهو لا بد أن يقع في الخطأ. هل هناك عالم ليس عنده خطأ؟ ليس هناك أحد. الذي تفرد بالكمال هو الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى وحده هو المتفرد بالكمال. إن الله هو المتفرد بالكمال، فلا بد أن يكون أفراد الناس يقعون في الأخطاء. ولذلك لا بد لطالب العلم أن يربي نفسه على عدم تقديس الأشخاص، هذا من جهة، ومن الجهة الأخرى يربي نفسه على أنه يتهم نفسه دائما بالزلل والخطأ والخلل، أنه يقع في الخطأ والخلل. ويكون كما كان السلف رحم الله من أهدى إلينا عيوبنا. لكن مع هذه الفتنة العظيمة ومع شدة إعجاب الجماهير وتقديسهم للرجل يصير حتى الأخطاء ما يرجع عنها. مهما بين له الناصحون ونصحوه حتى ولو كانت النصيحة فيما بينهم وبينه سرا بينهم وبينه مع ذلك لا يستجيب. لا يستجيب لماذا؟ لأن لا يقال الشيخ فلان تراجع عن هذا كان مخطئ وتراجع عن الخطأ وأنه يخطئ. وما الذي لا يخطئ؟ كلنا نقص في نقص وخلل في خلل وجهل في جهل. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ما عندنا شيء من العلم. والعالم حقيقة كلما زاد علمه كلما زاد تواضعه واتهامه لنفسه بالنقص والجهل وأنه ليس عنده علم. كما قال بعض السلف العلم ثلاثة أشبار، إذا دخل الشبر الأول تكبر ورأى أنه يعني عنده شيء ما هو عند الناس، وإذا دخل الشبر الثاني تواضع يعني بدأ يزداد علمه تواضع، فإذا دخل الشبر الثالث علم ما أنه لا يعلم شيء. العلم بحر لا تدرك آخره. قد ذكرت لكم موقف الشيخ صالح الفوزان لما جاءنا هنا في جبيل وألقى بعض الدروس والمحاضرات، وكان في عشاء للشيخ، وأثنى عليه أحد الحاضرين، فتكلم الشيخ وقال والله إني أقلكم علما، أقلكم علما، أنا أقلكم علما. فأهل العلم كلما زاد علمهم بالله سبحانه وتعالى وزادت عبادتهم خضعوا لله جل وعلا واتهموا أنفسهم بالنقص والخلل والتقصير والزلل. وهذه الجمهرة التي تكون حول المشايخ وطلاب العلم هذه جهل، كان عمر رضي الله عنه يؤدب عليها، كان السلف من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم يحذرون من هذا وينهون عنه، لكن أكثر الناس همج الرعاة، حتى في طلاب العلم كثير من هذا، كثير من الهمج الرعاة الذي إذا قام الشيخ من الدرس أو من المحاضرة تجمهروا حوله. هذا لا شك أنه فتنة، فتنة لهذا الشيخ. فيعني من أسباب إيراد هذه المسألة التحذير من الغلو في الأشخاص وتقديسهم، ومن ثم تبعهم على على على الخطأ، سواء هذا من المبتدعة الضلال أهل الأهواء وأهل الأفكار المنحرفة، أو كان حتى من أهل السنة ومن السلفيين. ما هو إذا كان عالم سلفي أو طالب علم أو شيخ سلفي أن يجوز أن نتجمهر حوله وأن نعظمه، هذا لا يجوز لأي أحد كائنا من كان. نعم نقدره ونعرف منزلته ونحبه في الله، أما أن نفتنه ونفتن أنفسنا ونفتن الناس الآخرين هذه مصيبة كبيرة دخلت على الناس. نسأل الله أن يتولانا وإياكم بعنايته وتوفيقه، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم يا لطيف يا رحيم، اللهم فرج هم المهمومين،